بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من حدث بعد لبس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال الكلام على مسح الخفين، وتحدثنا في الدرس الماضي عن ما يتعلق بحكم المسح على الخفين ومدة المسح، وذكرنا ما يتعلق بابتداء المسح متى يكون، وذكرنا أن في المسألة روايتان، أو في تحديد مدة المسح في المذهب روايتان عن الإمام أحمد. المشهور من المذهب، وهو المذهب، أنه كما قال هنا: من حدث بعد لبس. فإذا أحدث بعد لبس الخفين يبتدئ أو تبتدئ مدة المسح. والرواية الأخرى، وهذه الرواية الأخرى رواية قوية وأخذ بها ورجحها جمع من أهل العلم، أنه من بعد المسح بعد اللبس وليس من الحدث. وتعليل المذهب أن هذه المدة اعتبر فيها وقت المسح أو وقت جواز المسح، ووقت جواز المسح يبتدئ من حين إيش؟ من حين الحدث، لأنه قبل الحدث لا عبرة بالمسح لأنه على طهارة، وأما بعد الحدث فهنا يبتدئ جواز المسح. بما أنه يبتدئ جواز المسح، إذن نجعله هو ابتداء وقت المسح. فلو افترض مثلا أنه أحدث بعد اللبس في الساعة الخامسة عصرا، ثم استمر على طهارته بعد وضوئه، يعني استمر عفوا نعم استمر على يعني من غير طهارة إلى أن توضأ مع المغرب أو بعد أذان المغرب، فكل هذه المدة محسوبة من المدة، لأنها كلها مدة لو مسح فيها لاعتد بالمسح، فإذا تحسب من إيش؟ من مدة المسح. هذا قول، أو هذا هو المذهب. واضح الصورة. الصورة الأخرى أو الرواية الأخرى أنه من بعد المسح بعد اللبس، أو من مسح بعد لبس، فإذا مسح عفوا من مسح بعد الحدث، من مسح بعد الحدث، فإذا أحدث لا يبتدئ أو لا تبتدئ مدة المسح حتى يمسح، فإذا مسح ابتدأت المدة. وعللوا ذلك أو دللوا عليه بأن الأحاديث التي فيها ذكر مدة المسح قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: يمسح المقيم، أو قال في بعض الروايات: يمسح المقيم، فعلق المدة بالمسح. وعلى كل حال القولان أو الروايتان قويتان، والمذهب تعليلهم قوي جدا، وهو تعليله بالحدث، ولكن ظاهر السنة يدل على أن العبرة بالمسح، فمتى ما مسح ابتدأت المدة. والفارق على كل حال في الغالب يكون قليل في الوقت الغالب. طيب، نعم، على طاهر مباح. نعم، هنا الآن بدأ في ذكر شروط المسح. نعم، أي نعم، المسح بعد انتهاء المدة، لأنه لما ذكر المدة ظاهر المفهوم من ذلك أنه إذا كان مسح المقيم يوم وليلة، طيب إذا انتهت المدة ومسح فما الحكم؟ المذهب أن صلاته وطهارته باطلة، لا تصح، هذا هو المذهب. هناك قول يميل إليه شيخ الإسلام رحمه الله أنه في حال الضرورة يجوز استمرار مدة المسح، تجوز أو امتداد مدة المسح للضرورة، إذا وجدت ضرورة لذلك. قال كالذين ينقلون البريد كانوا يحتاجون إلى السرعة، هذا في الزمن الماضي يحتاجون إلى السرعة، وقد يشق عليهم نزع الخفاف وغسل القدمين إلى آخره. فقال عند الضرورة يمكن القول بأن أنه يجوز له أن يمسح ولو انتهت المدة. على كل حال ظاهر المذهب وهو قول الجمهور أنه تبطل صلاته وطهارته، أو تبطل طهارته، وعلى ذلك لا تصح صلاته إذا مسح بعد انتهاء المدة، سواء كان ذاكرا أو ناسيا. حتى لو كان ناسيا فعليه أن يعيد الوضوء والصلاة. نعم. قال على طاهر مباح. هنا ابتدأ في ذكر شروط المسح على الخفين، والمدة تعتبر من الشروط، أي من شروط المسح على الخفين أن تكون في المدة المحددة شرعا، فيكون هذا هو الشرط الأول، أن يكون المسح في المدة المحددة شرعا. لأنه لو مسح بعد انتهاء المدة نحن قلنا أنه لا يصح مسحه، فلذلك يكون من شروط المسح أن يكون المسح على الخفين في المدة المحددة شرعا. قال على طاهر، أي على خف أو على ممسوح أو على حائل طاهر، هذا الذي ستمسح عليه يشترط أن يكون طاهرا. ما المراد بالطهارة؟ نحن تقدم معنا أن الطهارة طهارة عينية وطهارة حكمية، طهارة عينية وطهارة حكمية. ما هي الطهارة العينية؟ يعني أن يكون عين الشيء طاهرا، واضح، ويقابله النجاسة العينية وهي التي لا يمكن تطهيرها، كجلد الخنزير مثلا لا يمكن تطهيره، واضح، فهذا نجاسته نجاسة عينية، وكالكلب نجاسته نجاسة عينية، وكالبول والعذرة هذه نجاسات عينية، واضح. وأما النجاسة الحكمية أو الطهارة الحكمية فهي أو الطهارة الحكمية يقابلها النجاسة الحكمية، وهي النجاسة الطارئة على محل طاهر، الطارئة على محل طاهر. فالمقصود هنا على طاهر، المقصود به الطاهر عينا، الطاهر عينا، هكذا نصوا في المذهب، على أن يكون من شروط المسح أن يكون الممسوح أو الحائل كالخف أو الجورب أن يكون طاهر العين، طاهر العين، وليس المقصود طاهر حكما وإنما طاهر العين، أي أن لا يكون من جلد خنزير أو كلب أو ميتة لم تدبغ أو غير ذلك من النجاسات نجاسة عينية. طيب الطاهر حكما، هل يجوز أن نمسح على خف طاهر العين لكنه وردت عليه نجاسة؟ المذهب يرون صحة المسح، يعني يصح أن تمسح على خف نجس لكن نجس حكما وليس نجاسة عينية، واضح، يصح أن تمسح على نجس حكما يعني نجاسة حكمية وليست عينية، ولكن قالوا لا يصح الصلاة عليها، يعني لا يصح أن يصلي بهذا الخف، لأن من شروط الصلاة إزالة النجاسة، أو من شروط الطهارة إزالة النجاسة، لكن أن يمسح على الخف الذي طهارته طهارة حكمية يعني أو عليه نجاسة لكن هو من حيث عينه طاهر، فهذا إيش؟ تصح المسح ولا ما يصح؟ يصح المسح، لكن لا يصلي بهذا الممسوح ما دامت النجاسة عليه، واضح؟ أما الطاهر أو النجس عينا، النجس عينا هذا لا يجوز المسح عليه، لا يجوز المسح عليه. لماذا؟ لأن نجاسته نجاسة عينية لا يمكن أن تطهر، لا يمكن أن تطهر، ومس النجاسة يؤدي إلى زيادتها وليس إلى طهارتها، بخلاف الخف الذي عينه طاهرة لكن طرأت عليه النجاسة، هذا يجوز مسح الخف لأنه في الأصل طاهر، حكمه الطهارة، والنجاسة التي عليه تغسل، لا تمنع من مسح عليه، تغسل هذه النجاسة ويصلي به. واضح؟ نعم. سيأتي الكلام عليه، هذا ليس هذا محله، سيأتي الكلام على هذه المسألة. واضح يا أخوة؟ إذن على قوله بعد لبس على طاهر، هذا الشرط الثاني، أن يكون الممسوح طاهرا طهارة عينية، المراد بالطهارة هنا الطهارة العينية، فالنجس عينا هذا لا تصح أو لا يصح المسح عليه، وأما النجس حكما فهذا تصح الطهارة أو تصح يصح المسح عليه، لكن لا يصلي به إلا بعد إزالة هذه النجاسة. واضح يا أخوان الفرق بين الطاهر حكما والطاهر عينا؟ طيب، قال مباح، هذا الشرط ثالث من شروط المسح على الخفين، أن يكون الخف مباحا، أن يكون الخف مباحا، أي مباحا من حيث عينه ومن حيث كسبه، مباح إباحة مطلقة، الإباحة هنا المراد به الإباحة المطلقة، بخلاف طاهر ليس الطهارة المطلقة، وإنما المقصود بها الطهارة العينية وليست الطهارة الحكمية، بينما مباح هنا المراد به عندهم المباح مطلقا من حيث عينه ومن حيث كسبه. ما هو المحرم من حيث عينه؟ قالوا الذي يحرم استعماله كالحرير للرجل مثلا، فهذا محرم عينا، عينه محرمة على الرجال، لا يجوز المسح عليه. لماذا؟ ما علتهم؟ قالوا لأنه المحرم لا تستباح به الرخص، عندهم قاعدة أن المحرم لا تستباح به الرخصة، لا تستباح به الرخصة، ولذلك قالوا في سفر المعصية لا يجوز للمسافر سفر معصية أن يترخص برخص السفر، لأن إباحة الترخص له يؤدي إلى أنك تبيح له فعل هذه المعصية وتجيز له الاستمرار عليها، فلذلك قالوا لا يجوز المسح على محرم، لا يجوز المسح على محرم لأن المسح على الخفين رخصة، والرخصة لا تستباح بالمحرمات، لا تستباح بمحرم. وكذا لو كان محرما لكسبه، كيف لكسبه؟ يعني يكون مغصوبا أو مسروقا، هذا محرم لكسبه، فإذا يشترط في المسح على الخفين أن يكون الخف مباحا لعينه ومباحا لكسبه. واضح؟ يعني مباحا مطلقا، لا من حيث عينه ولا من حيث كسبه، لا بد أن يكون مباحا، لأن المحرم قالوا لا تستباح به الرخصة، لا تستباح به الرخصة. وهذه المسألة فيها قول ثاني في المسألة في المذهب وفي غيره، اختاره شيخ الإسلام وغيره، أنه يجوز المسح على المحرم، وأما لأن الجهة منفكة فيه، فالمسح لا علاقة له بكسب هذا المحرم أو باستعماله، فالأصل أنه ساتر لمحل المفروض فيجوز المسح عليه، وأما ما يتعلق بحرمة عينه كأن يكون حريرا بالنسبة للرجل، أو حرمة كسبه كأن يكون مغصوبا، فهذا إثمه على من استعمله، إثمه على من استعمله. وهذه المسألة نظير المسألة إيش؟ الصلاة في الأرض المغصوبة والدار المغصوبة إلى آخره. طيب، إذن المذهب اشتراطا يكون مباحا. قال ساتر للمفروض، هذا الشرط إيش؟ الرابع، أن يكون الخف ساترا للمحل المفروض من فروض الطهارة، والمحل المفروض في القدم أن يكون ساترا إلى إيش؟ إلى ما فوق الكعبين، إلى ما فوق الكعبين، بأن يكون الحائل الملبوس في القدم ساتر إلى ما فوق الكعبين. ومعنى ساتر في المذهب، معنى كونه ساترا في المذهب عندهم أي أن لا يكون قصيرا، فالقصير عندهم يعني الذي يكشف الكعبين، هذا إيش؟ لا يعتبر ساتر لمحل المفروض. وكذا لا يكون واسعا بحيث يرى محل الفرض منه، وأيضا لا يكون شفافا يكشف العضو المفروض، واضح؟ وكذا يعني لا يكون شفافا كأن يكون خفيفا جدا أو من زجاج، أو لو افترض مثلا خف من أنواع البلاستيك الشفافة، هذا لا يصح في المذهب، لا يصح في المذهب، لأن وأيضا وأن لا يكون مخرقا، فأدنى خرق في الخف يمنع المسح عليه. قالوا ولو كان كحبة الخرزة أو كالخرزة، أدنى خرق في هذا الخف يمنع المسح عليه. ما تعليلهم فيما سبق في هذه الأحوال، أو تعليلهم لقولهم ساترا لمحل المفروض أو للمحل المفروض؟ قالوا لأنه إذا انكشف شيء من المفروض بسبب خرق فيه أو نحو ذلك، إذا انكشف فإنه اجتمع في هذا الأمر أو في هذا الملبوس مسح وغسل، فالغسل سيكون لإيش؟ للذي انكشف من الفرض، والمسح للمستور، واجتماع المسح والغسل هذا لا سبيل إليه، ولا يمكن الجمع بين المسح والغسل، فيلجأ إلى ماذا؟ ها؟ أصبح عندنا الآن تعارض مسح وغسل، لا يمكن الجمع بينهما لأنه لم تأتي الشريعة بذلك، واضح؟ فإما مسح وإما غسل، فقالوا لما تعارض المسح والغسل فغلبوا جانب الغسل لأنه الأصل، غلبوا جانب الغسل لأنه الأصل، واضح؟ اتضحت الصورة يا إخوان؟ أنا أريد يا إخوة كما قلت في بداية الدرس، المهم في هذا الدرس ما هو؟ ها؟ هو الفقه، أن تفهم تعليلات الفقهاء وتدرسها بغض النظر عن الراجح في المسائل. الراجح هذه كما قلت مسألة أخرى، مسألة أخرى. الذي يهمني في طالب العلم وبالأخص المبتدئ أن يبني نفسه بناء فقهيا مؤصلا بحيث يفهم مسائل الفقه. هذا الذي يفهم مسائل الفقه هو أقرب الناس إلى بعد ذلك فهم الراجح. أما الذي لا يفقه مسائل الفقه ولا يعرف تعليلات الفقهاء يؤدي به إلى التقليل من شأن اختيارات المذاهب والنظر إليها كأنهم يعني بعض الناس يظن أن ما يفهمون هؤلاء، كيف غاب عنهم هذا الشيء، تظن يعني أنه غاب على يعني كبار الفقهاء الذين يعني فقههم شرق وغرب في الدنيا، واتضح لك أنت أيها المسكين ما يمكن، يعني هذا لا شيء مستبعد، هؤلاء فقهاء يعرفون هذه، لكن عندهم أصول يمشون عليها وقواعد اضطردوا عليها، فنحن إذا أردنا الفقه لابد نفهم هذه القواعد ونفهم مسائل الفقهاء ونعرف كيف بنوا هذه المسائل وبنوها على هذه التعليلات وهذه الأدلة. إذا فهمت هذا الفهم فهذا هو الحقيقة، هو الفقه الحقيقي الذي يطلبه وينشده وسار عليه الأئمة من قبلنا. وأما إذا لم تفهم مسائل الفقه ولم تعرف تعليلات الفقهاء ولا تدري كيف بنيت هذه المسائل، فالغالب أنك يعني لن توفق في كثير من مسائل الترجيح في المستقبل، سيصبح عندك يعني فيه نوع من الخلط بين المسائل، وهذا هو اللي ظاهر عند كثير من طلاب العلم، يعني عندهم هذا الخلط بسبب أنهم لم يفقهوا المسائل وليس عندهم أصول يسيرون عليها ويبنون عليها ويفهمونها. قد يقول قائل، عفوا على هذا الاستطراد، لكن هذا من باب التنبيه لكم جميعا لأن مهم التنبيه والتذكير بهذه المسائل، قد يقول قائل وهذا نبهت عليه كثيرا في كثير من الدروس، يعني كثير من هذه المسائل مفهومة واضحة يعني تتكرر علينا. تكرار العلم الواضح البين يفيدك أمرين. الأمر الأول أن تكرار العلم يرسخ العلم، يرسخ العلم، يجعلك تحفظه. ألست تشتكي دائما من تفلت المسائل من الرأس بسبب أنك تمل من تكرارها، لا تريد تكرارها؟ والتكرار والضبط متلازمان، إذا لم يوجد تكرار لم يوجد ضبط، ولا يمكن يوجد ضبط بلا تكرار، واضح؟ والأمر الثاني الذي تفيده أو يفيده تكرار هذه المسائل أنها، وهذه مسألة تغيب عن يعني أذهان كثير من طلاب العلم وبالأخص المبتدئين، المسألة حينما تسمعها من هذا الشيخ ومن هذا الشيخ ومن هذا الشيخ وتسمعها على ما هي عليه كما قرأتها وكما سمعتها وكما ستقرأها، حينما يتكرر عليك نفس الفهم، هذا الذي يسمى الرسوخ في العلم. الرسوخ في العلم يعني أن يكون العلم أو فهم المسألة راسخ في ذهنك، لا يهتز لأدنى مناقشة ولأدنى يعني مجادلة في مسألة من المسائل. بعض طلاب العلم المبتدئين تجد صورة المسألة مهزوزة عنده لأنه سمعها مرة أو قرأها في كتاب مرة لكنه مو متأكد منها، بمجرد ما تناقشه أو تورد عليه بعض الإشكالات في فهم المسألة يهتز عنده الفهم ويصبح عنده شيء من الارتباك والخلط. لكن حينما يكون قرأ المسألة في الكتاب وفهمها على صورة من الصور، ثم هذه الصورة التي فهمها سمعها من الشيخ، ثم حضر درسا آخر فسمعها من الشيخ نفس ما سمعها سابقا كما هي، وقرأها في كتاب آخر فوجدها كما هي، هذا يؤدي به إلى إيش؟ إلى اطمئنان ورسوخ في العلم. هذا هو الرسوخ العلمي، إنسان يصبح عنده رسوخ في العلم، واثق من معلوماته، واثق من فهمه، أخذه بالتسلسل عن أهل العلم بعضهم عن بعض. أما الذي يقرأ هم متأكد من المسألة ويقول وش حاجتي أروح أسمع من الشيخ الفلاني، سيذكر كلاما مكرر دائما نسمعه، هذا المكرر هو الذي يفيدك بالرسوخ ويجعلك تفهم المسائل فهما تطمئن إليها، أنه ليس هذا فقط فهمك أنت لنفسك، وإنما هذا فهم جرى عليه فهم العلماء من قبلي، واضح؟ يعني أنا كررت الكلام أو ذكرت هذا الكلام في هذا الموضع من باب يعني التأكيد على هذه المسائل والحرص على فهمها. نعم يا أخي ارفع صوتك. لا دليل على الجمع، ما في دليل، يقول لا أصل له الجمع هنا، فإما مسح أو غسل، ما فيه دليل على الجمع، فأنت حينما تجمع تأتي بعبادة لا أصل لها في الشرع، فقالوا إما أن نمسح على ما جاءت به الشريعة في المسح، فإن لم يمكن المسح أصبح في الممسوح خروقا تمنع المسح، ها؟ ما نقول نغسل موضع هذه الخروق أو المكان الذي انكشف نغسله، لأنهم قالوا المنكشف فرضه الغسل والمستور فرضه إيش؟ المسح، فإذا اجتمع مكشوف ومستور اجتمع إيش؟ غسل ومسح، والغسل والمسح لا يجتمعان، لا يمكن جمع بينهما، لا دليل على الجمع بينهما. فإذا إلى ماذا نذهب؟ هل نذهب إلى المسح ونغلبه أو نذهب إلى الغسل ونغلبه؟ قالوا نذهب إلى الغسل لأنه الأصل، نذهب إلى الغسل لأنه الأصل، ونبطل أو نبطل ونمنع المسح، نقول المسح على مثل هذا لا يصح، يلزمه خلعه وغسل ما تحته. واضح الصورة يا إخوان؟ نعم. كذلك قالوا ما دام منكشف فإذا هذا يلزمه الغسل. وأيضا أضافوا علة أخرى، قالوا مثل هذا لا حاجة لستره، إذا يعني لأن المسح على الخفين هو رخصة لأجل مشقة النزع ولأجل الضرر بالنزع، فقالوا هذا الشفاف الخفيف، طبعا هم لا يتصورون يعني ما هو موجود عندنا الآن خف من زجاج أو من نايلون بلاستيك سميك جدا يعمل عمل الخف وأشد، هذا ليس موجودا عندهم أصلا، لكنهم يتكلمون على الخفيف الرقيق، يعني الذي يكون من قماش خفيف جدا يرى ظاهر يرى باطن الجلد أو يرى الجلد من خلاله. فقالوا مثل هذا لا مشقة في نزعه ولا حاجة للبسه، فلا يترخص بالمسح عليه. واضح؟ والذي لا يستر أيضا دون الكعبين قالوا هذا لا يسمى خفا، لأن الخف ما يستر ما فوق الكعبين. على كل حال القول الآخر في المسألة، وقال شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة المخرق عموما يعني بالأخص المخرق، لأنه يذهب شيخ الإسلام إلى أن القول الموافق لمذهب أحمد وأصول أحمد هو أن نقول بأن المخرق يجوز المسح عليه، يجوز المسح عليه، وأن الخروق هذه التي فيه ما دامت لم تصبح غالبة بحيث يتحول الخف إلى نعل أو أشبه بالنعل، ما دامت أنها ليست غالبة وأن الغالب هو المستور فيغلب جانب المستور. ودلل لذلك بأن أخفاف الصحابة رضي الله عنهم لا تسلم من الشقوق والخروق، خصوصا أنهم كانوا فقراء، ومع ذلك لم يمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من المسح عليها، من المسح عليها. واضح؟ وقال هذا أقرب قياسا إلى مذهب أحمد وأصوله. فلذلك يعني لعله فيما يظهر الله أعلم هو الأرجح والأقرب إلى مذهب الإمام أحمد، أن نقول الأقرب دليلا والأقرب إلى أصول المذهب، أن نقول أن المخرق لا مانع من المسح عليه ما دام أنه ليس هو الغالب الخروق، أما إذا غلبت الخروق حتى أصبح كالنعل فهذا خرج عن مسمى الخف. لكن إذا كانت الخروق ولو كانت كثيرة أو كبيرة ليست هي الغالبة والغالب هو المستور فيجوز المسح عليه تغليبا للمستور على المكشوف. واضح؟ وأخذا من حال الصحابة رضي الله عنهم. ويلحق بذلك مثله الخفيف الشفاف، أو الذي طبعا الشفاف الذي لا يشف عن كامل القدم، الذي يشف عن كامل القدم هذا ليس خفا ولا جوربا، إنما الذي يشف عن بعض القدم في مواضع منه، أحيانا تجدون بعض الشرابات مثلا يكون مواضع من أجزاء من القدم قد تكون شفافة، أحيانا تشف عن لون القدم، هذا لا حرج فيه، لا حرج فيه. أما الذي دون لا يستر محل الفرض يعني دون الكعبين هذا لا يجوز المسح عليه، لأن هذا لا يسمى خفا، ما دون الكعبين لا يسمى خفا. واضح؟ ولا يلحق بمسألة المخرق وغيرها، لا، لأنه هذا لأن المشروع هو المسح على الخف، والملبوس إذا كان دون الكعبين ها كما كالتي تسمى عند الناس الكنادر ها الجزم هذه التي دون الكعبين هذه لا تسمى خفا، فلا يجوز المسح عليها، لا يجوز المسح عليها. فإذا قوله ساتر لمحل الفرض هذا الشرط صحيح فيما يتعلق بكونه خفا، أي أن يكون خفا يستر إلى ما فوق الكعبين، فإن كان دون الكعبين ليس ساترا لمحل الفرض فلا يجوز المسح عليه. لكن لا يقال بهذا الشرط في مسألة إيش؟ المخرق أو الذي يشف عن بعض القدم، لا يقال به. واضح؟ طيب. نعم. ويثبت بنفسه. يثبت بنفسه، هذا الشرط إيش؟ الخامس، أن يكون الخف يثبت بنفسه، فإن كان لا يثبت إلا بربط فإنه عند المذهب لا يجوز المسح عليه، لا يجوز المسح عليه. ما تعليلهم؟ قالوا لأنه فاقد للشرط، وهو مشقة النزع، لأنه قالوا المسح الخفين في الأصل هو رخصة، رخصة لأي شيء، ها؟ لمشقة نزعه، لمشقة نزعه. لكن هذا الذي لا يثبت بنفسه، بمعنى إذا مشى عليه ها سقط، هذا لا مشقة في نزعه، فقالوا بما أنه لا مشقة في نزعه فلا يترخص بالمسح عليه، لا يترخص بالمسح عليه. وهذه المسألة أيضا خالف فيها شيخ الإسلام رحمه الله. أنا لم أورد هذا الخلاف في هاتين المسألتين إلا لأن شيخ الإسلام أصل فيها أنها مخالفة حتى لأصول مذهب أحمد. واضح؟ كما قال في يعني مسألة الجمع بين الغسل والمسح، قالوا أن هذا لا يصح الجمع بين المسح والغسل، فإذا نذهب إلى الغسل لأنه الأصل. قال هذه المسألة في قضية لا يصح الجمع بين المسح والغسل، يقول هذه لا تصح أصلا بالإجماع، ففي الجبيرة يجمع بين المسح والغسل، فهذه القاعدة ليست صحيحة أصلا حتى يحتج بها على عدم جواز المسح على المخرق. وكذلك في مسألة لا يثبت بنفسه، هذا لا دليل عليه، وقال إن الموافق لأصول أحمد، مع أنهم ذكروا أنه نص عن الإمام أحمد، لكن يعني كأن شيخ الإسلام يرى أنه لا يصح عن الإمام أحمد ذلك، أنه يثبت بنفسه، وقال أنه حتى لو كان ما يثبت بنفسه ما دام أنه ساتر لمحل المفروض ها وأمكن ربطه فيجوز المسح عليه، ولا يلزم أن يكون ثابتا بنفسه، لأنهم هم يشترطون أن يكون ثابتا بنفسه. أما إذا كان يحتاج إلى ربط فقالوا هذا لا يجوز المسح عليه، ولكن الصحيح أنه حتى ولو كان لا يثبت إلا بربط فإنه يجوز المسح عليه، يجوز المسح عليه، ولا دليل على هذا الشرط، لا دليل على هذا الشرط. وقال شيخ الإسلام إنه أقرب إلى أصول أحمد، وكأنه أذكر أنه نفى أن يكون هذا يعني من قوله. أحسن الله إليك. نعم. رواية ثانية في المذهب أو المذهب قولا واحدا؟ لا ليست رواية، نحن لما نقول رواية واحدة لا يعني أنه قولا واحدا في المذهب، هو ليس قولا واحدا في المذهب، هناك أقوال أخرى في المذهب تخالف هذا، لكنها ليست رواية، ليست رواية. نعم. من خف وجورب صفيق ونحوهما. نعم، قال من خف، من هنا بيانية، يعني هذه الشروط ها في يجوز للمقيم أن يلبس بهذه الشروط الخف المشتمل على هذه الشروط التي سبق الكلام عليها، أن يكون طاهرا هذا الخف، مباحا، ساترا لمحل المفروض، ثابتا بنفسه. من خف، الخف ما هو؟ تقدم الكلام عليه، هو ما يلبس في القدم من جلد ويكون إلى ما فوق الكعبين، هذا يسمى خف. أما ما دون الكعبين فلا يسمى خفا، لا يسمى خفا، لا لغة ولا شرعا، لا لغة ولا شرعا. قال من خف، وقلنا إن المسح على الخف هذا ثابت كما قلنا بالسنة المتواترة، وبعض أهل العلم كابن القيم رحمه الله يقول دل عليه أيضا حتى القرآن للقراءة السبعية في قوله تعالى ها وأرجلكم بالكسر، عطفا على إيش؟ على الممسوح وهو الرأس، وقال إذا قرأت بالفتح وأرجلكم فهو عطف على المغسول، أي أنها تغسل الأقدام، عطفا على غسل اليدين والوجه، الوجه واليدين. وإذا قرأناه بالكسر وهي قراءة سبعية صحيحة فهذا إشارة إلى إيش؟ إلى المسح على الخفين، إشارة إلى المسح على الخفين، هذا ذكره ابن القيم وغيره من أهل العلم. نعم في توجيه القراءتين، توجيه قراءة الفتح وهي على الغسل، العطف على الغسل، وقراءة الكسر العطف على المسح. فقلنا إن الخف إذن هذا متواتر، وهو مذهب أهل السنة والجماعة بجواز المسح على الخفين، وفيه أحاديث كما نقل عن الإمام أحمد فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحسن البصري يقول رواه عن 70 من الصحابة، وابن منده نقله عن 80 من الصحابة، وغير ذلك. فالأحاديث فيه كثيرة جدا، مجموعها يصل حد التواتر. طيب، وجورب، الجورب ما هو؟ الجورب هو مثل الخف إلا أنه ليس مصنوعا من الجلد، وإنما يصنع من إيش؟ من الصوف والخرق ونحو ذلك. والجورب المذهب يرون جواز المسح عليه، يرون جواز المسح عليه، وورد فيه أحاديث كثيرة كما نقل عن الإمام أحمد فيه 13 حديثا عن الصحابة، وقال غيره 9 أحاديث واردة، ومن ذلك الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، مسح على الجوربين والنعلين، والأحاديث في ذلك كثيرة المروية عن الصحابة، منها الصحيح ومنها الضعيف، لكن مجموعها يدل على جواز المسح على الجوربين، جواز المسح على الجوربين، وهو خلاف للمذاهب الثلاثة. فالمذاهب الثلاثة لا يرون جواز المسح على الجوربين إلا إذا كانت بنعل، إلا إذا كانت بنعل، أنهم قالوا لا يمكن أن يمشي على الجوربين إلا بنعل، والنبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين فاشترطوا ذلك. لكن في الجملة المسح على الجوربين يعني يجوز، فالمذهب جواز المسح على الجوربين حتى ولو لم يكونا مجلدين أو منعولين، مجلدين أن يوضع تحتهما جلاد للمشي عليهما، أو أن يلبسهما بنعلين، لا يشترط ذلك في المذهب خلافا للمذاهب الأخرى. فالمذهب جواز المسح على الجوربين ولو لم يكونا بنعل ولو لم يكونا مجلدين، ولكن اشترطوا في الجوربين شروط إضافة إلى الشروط السابقة في إيش؟ في الخف. يعني الشروط التي سبقت تشمل الخف والجورب، أضافوا إلى ما يتعلق بالجوربين من الشروط إضافة إلى الشروط السابقة، أن يكون طاهرا مباحا ساترا للمفروض يثبت بنفسه إلى آخره. قال وجورب صفيق، هذا شرط في الجورب، أن يكون صفيقا أي سميكا، لا يكون خفيفا رقيقا يشف عما تحته، فإن كان رقيقا يشف عما تحته فلا يصح المسح عليه في المذهب، لأنه فاقد للشرط. ما هو الشرط؟ ها؟ مشقة نزعه، وقالوا هذه رخصة، والرخصة لا تكون إلا في مقابل يعني المشقة في النزع. فالجورب الصفيق، الصفيق ضده الخفيف، فالصفيق هو معنى السميك الذي يكون ساتر، أما الخفيف الرقيق الذي يشف عما تحته فهذا قالوا لا يشق نزعه، فلذلك لا يجوز المسح عليه، لا يجوز المسح عليه. وهذه المسألة شبيهة بمسألة الخف المخرق والذي يشف عن بعض القدم، الكلام فيه كالكلام في ذلك، والترجيح كما قلنا بجوازه حتى لو لم يكن صفيقا ما لم يكن غالبه شفافا. هناك شرابات وجوارب معروفة يلبسها الواحد ما كأنه لابس شيء، هذا الأظهر والله أعلم أنه لا يجوز المسح عليها، لا يجوز المسح عليها. نعم. قال ونحوهما، يعني نحو الخف والجورب، هناك ألبسة لها مسميات كالجرمول والزرابيل وغير ذلك، لها مسميات عند العرب، المقصود كل ما اشتمل على هذه الشروط فيجوز المسح عليه، سواء كان مصنوعا من جلد أو من صوف أو غير ذلك، كل ما اشتمل على هذه الشروط فيجوز المسح عليه. نعم. وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة. نعم، قال وعلى عمامة، الواو هنا إيش؟ أي نعم، كلها معطوف على جواز المسح، على مسألة جواز المسح. وعلى عمامة، العمامة ما هو، ما هي؟ ها، هي ما يلف على الرأس أو ما يلبس على الرأس، تسمى عمامة، وقد تسمى خمارا، لأنه كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخمار، يقصد المراد ما يغطى به الرأس، لأن الخمار يطلق على ما يغطي الشيء، يقال له خمار، خمر الإناء يعني غطى، والمرأة تلبس الخمار لأنه تتغطى به وتستتر به، فالعمامة قد تسمى خمارا، ولكن هذا ليس مشهورا، مشهورا أنها تسمى عمامة. طيب، قال وعلى عمامة، أي يجوز المسح على العمامة كما يجوز المسح على الخفين، يجوز المسح على العمامة وهي ما يلبس على الرأس، لكن هل تلبس العمامة أو هل يمسح على كل ملبوس على الرأس؟ لا، المذهب يرون أن ما يلبس على الرأس، والآن انتقل من ما يلبس على القدم إلى ما يلبس على الرأس، ما يلبس على الرأس يشترط فيه ما ذكره هنا أن يكون عمامة، فالقلنسوة والطاقية والقبع وما أشبه ذلك مما يلبس على الرأس هذا لا يجوز المسح عليه. إذن الحائل الذي يكون على الرأس، لأنه كما قلنا الباب باب مسح الخف أو الخفين، أو ما يسمى باب المسح الخفين وسائر الحوائل، لأن عندنا من الحوائل الخف والجوارب والعمائم وخمار المرأة والجبيرة، هذه كلها حوائل، واللفائف التي تعصب على الجروح، كل هذه إيش تسمى؟ حائل، يحول دون الغسل، يحول دون الغسل، واضح؟ فملبوس الرأس الآن يقول يجوز المسح عليه. طيب، ما هي شروط المسح عليه؟ أولا أن يكون إيش؟ عمامة، أن يكون الحائل الذي على الرأس عمامة، فإن لم يكن عمامة فلا يجوز المسح عليه، بل لا بد من المسح على الرأس نفسه، لا يجزئ المسح على الطاقية أو القلنسوة أو نحو ذا أو المغفر. طيب، والأمر الشرط الثاني، هذه شروط الآن خاصة بالعمامة، أن تكون لرجل، فلو لبست المرأة عمامة قالوا لا يجوز لها أن تمسح عليها، لماذا؟ ما العلة عندهم؟ ها؟ تشبه بالرجل، وهذه معصية، والمعصية لا يستباح بها، أو لا تستباح بها الرخصة، لا تستباح بها الرخصة. طيب، والشرط الثالث أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة. كيف محنكة؟ محنكة أي مدارة تحت الحنك، هذا هو الحنك، مدارة تحت الحنك بكور أو كورين، يعني لفة أو لفتين، أو لا تكون مدارة تحت الحنك، يكون لها ذؤابة. كيف ذؤابة؟ طرف قدر 4 أصابع، طرف العمامة، حينما يلف العمامة يكون منسدلا منها طرف على جنب أو من الخلف، هذه تسمى ذؤابة، شبه الذؤابة لنا تشبه ذؤابة الشعر، واضح يا إخوان؟ فلا بد من الشرط الثالث في العمامة التي يجوز المسح عليها، أولا أن تكون عمامة، وأن تكون لرجل على رجل، والثالث أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة. ما العلة في ذلك؟ قالوا لأن المحنكة وذات ذؤابة هي عمامة العرب، التي يلبسها العرب. وأما العمامة الصماء التي ليست ذات ذؤابة أو ليست محنكة، هذه قالوا عمائم أهل الكتاب ولا يجوز التشبه بهم، ومن تشبه بهم فلا يجوز له أن يمسح عليها، أن يمسح عليها. واضح؟ هناك قول آخر في المذهب اختاره شيخ الإسلام وغيره أنه يجوز المسح عليها ولو كانت صماء ليست ذات ذؤابة ولا محنكة، وقال هي أقرب إلى القلنسوة والمغفر بل هي أولى منه، ويشق نزعها، يشق نزعها. هم قالوا إن غير المحنكة لا يشق نزعها. فعلى كل حال هذا قول المذهب، أو هذا هو المذهب وهو قول مرجوح. طيب، والشرط الرابع لم يذكره هنا، ذكره صاحب الروض وغيره، أن تكون ساترة لما يغلب عادة ستره، لما يغلب عادة ستره. يعني يستثنى من ذلك الناصية، ناصية الرأس والأذنان وأطراف الشعر، هذا غالبا لا يستر في العمامة، يظهر أطراف الشعر وتظهر الأذنان والناصية قد تظهر فلا بأس. أما إذا كانت العمامة لا تستر إلا القليل من الرأس، كأن تكون عمامة صغيرة أو مرتفعة جدا بحيث ما تغطي إلا يعني هامة الرأس وغالب الرأس منكشف، قالوا هذا لا يجوز المسح عليها. لماذا؟ لا يشق نزعها، لا يشق نزعها، والعمامة إنما يمسح عليها لمشقة النزع. واضح؟ فقالوا لابد أن يستر غالب أو يستر ما يغلب أو يغلب عادة ستره. واضح؟ طيب، هذا الذي منكشف هل يجب مسحه مع العمامة؟ في المذهب لا يرون الوجوب، وإنما يرون استحباب مسح الناصية وأطراف الشعر مع العمامة، استحباب ذلك لا يجب، وإنما الواجب مسح العمامة، الواجب هو مسح العمامة. نعم. قال نعم. وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن. طيب، هذا نقف عنده ولعلنا غدا إن شاء الله نكمل باب المسح على الخفين بإذن الله تعالى، وقد يكون غدا هو يعني ختام الدروس في هذا الفصل، لأن بعض الإخوة يقول اختبارات الجامعيين ما بقي إلا أسبوع، وقد نقف عند هذا الحد. هل يكون في درس في الإجازة بعد الاختبارات؟ هذا نقرره فيما بعد إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.